لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، ما زال الكلام في باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. عن الحكم ابن عمر قال: شهدت عمر بن عبد العزيز حين جاءه أصحاب مراكب الخلافة يسألونه العلوفة ورزق خدمها. مراكب الخلافة يعني التشريفة، بس العربيات والسواقين، بس دلوقتي عربيات، كان زمان بقى الخيل والبراذين وبعد الخلافة مراكب الخلافة التشريفة بتاعة الخلافة، وعايزين الأكل، تمن الأكل بتاع الخيل، وأيضا اللي بيسقوها مرتباتهم. قال: ابعث بها إلى أمصار الشام يبيعونها، واجعل أثمانها في بيت مال الله. يعني كل المراكب دي، كل اللي عنده مش عايزها دي، قال له بيعها وحط فلوسها في بيت مال المسلمين. قال: تكفيني بغلتي هذه الشهباء. اكفي عليها ليه؟ البغلة بتاعتي خلاص، هنركبها هنوصل بيها، هنمشي بيها زي ما انا عايز، هروح بيها المكان اللي انا عايزه، اما كل ده مش محتاجه، مش حقي. كل هذه الأبهة ليست في موضعها. فرضي رحمه الله تعالى ببغلة واحدة التي كان يركبها قبل الخلافة، لا طلب حصان عربي أصيل ولا طلب حرس ولا غيره. لذلك كان هؤلاء الحكام رحمة الله عليهم أجمعين في غاية من الأمان والراحة، زي ما مبعوث كسرى لما شاف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه نايم في المسجد فقال: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. فشوف هذا العدل من عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ما رضي أن يكون له هذه الأبهة من الخلافة، وإنما ما ركب إلا بغلته، وما كان معه إلا بغلته طوال فترة خلافته رحمة الله عليه. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله أما بعد، فإذا دعتك قدرتك على الناس إلى ظلمهم فاذكر قدرة الله عليك ونفاذ ما تأتي إليهم وبقاء ما يأتون إليك. لو أنت دلوقتي بسلطانك أو بمالك أو بجاهك أو بوظيفتك أو بصحتك وقوتك أو بغير ذلك، شايف أن أنت قادر على ظلم الناس أو تعمل اللي أنت عايزه، شايف كده، فتذكر قدرة الله عز وجل عليك، أن أنت لو ظلمتهم الله عز وجل قادر سبحانه أن يعاقبك على ظلمك وأن يرد مظلمة هؤلاء. ممكن تكون شايف أن الناس دي ملاش حد، ملاش ظهر، لكن أين رب الناس سبحانه؟ أنت شايف ملهمش ظهر من البشر، مش هيقدروا يعملوا لك حاجة، زي ما أنت في نظرك كده مش هيقدروا يعملوا حاجة، وطالع نزل هو هيروح فين، هيعمل ايه؟ ده في حسابات البشر نعم، اما هناك الله عز وجل فوقك قادر عليك وعلى غيرك، وانما في لحظة وفي اقل من لحظة يغير الله عز وجل هذا الكون كله. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فلو انت شايف دلوقتي ان محدش يقدر عليك وان الموضوع في ايدك وان المدمج مش هيقدر يعمل حاجة لا النهاردة ولا بكرة، لكن تذكر قدرة الله عز وجل عليك، وان هذا الذي انت فيه يزيله الله عز وجل في اقل من لحظة. وعن القاسم القاسم ابن مخيمرة قال: ما أصاب مالا من مأثم فوصل به أو تصدق به أو أنفقه في سبيل الله جمع ذلك كله في نار جهنم. يعني أصاب مال أو غيره من حرام من مأثم، عمل بأي حاجة غير مقبول، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني يسرق ويعمل مواد الرحمن لا فايدة، غير مقبولة غير مقبولة. يرتشي ولا يتعامل بالربا وابن مسجد، غير مقبول، الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. فما تفكرش أن أنت هتطهر المال ده بشيء من الإنفاق، لا، هيظل هذا المال حرام ويظل ما تنفقه غير مقبول. قيل: بعث موسى الكاظم إلى الرشيد برسالة من الحبس يقول: إنه لم ينقضي عني يوم من البلاء إلا انقضى عنك معه يوم من الرخاء، حتى نفضي جميعا إلى يوم ليس له انقضاء يخسر فيه المبطلون. لو أنت سجني وقادر تسجني دلوقتي، بس كل يوم بيعدي من الحبس مظلمة عليك، مش هتروح، حتى نفضي إلى الله عز وجل يحاسب العباد سبحانه وتعالى، وهنالك يخسر المبطلون ويخسر الظالمون. ما تفكرش ان ده هتروح عند ربنا أبدا، وما تفكرش انت قادر عليها دلوقتي يبقى الموضوع كده انتهى، لا، ده في الدنيا قبل الآخرة. وحتى إذا لم يكن للمظلوم أخذ حقه في الدنيا هياخده يقينا يوم القيامة، بس لما ياخده يوم القيامة مش هتقول له ظلمني زي ما ضربتك، ولا ضربني زي ما ضربتك، ولا عورني زي ما عورتك، لا، حسنات وسيئات. عند ذلك يعض الظالم على يديه. كان ابن عون إذا جاءه إخوانه كأن على رؤوسهم الطير، لهم خشوع وخضوع، وما رأيته مازح أحدا ولا ينشد شعرا، كان مشغولا بنفسه، مش مشغول بالناس، كان مشغولا بنفسه، همه نفسه، نجاة نفسه، لا بيتكلم على فلان ولا فلانة ولا علان ولا علانة ولا دراح ولا دقيق، همه نفسه، همه نجاة نفسه، حيتعبد لله به، حيطيع لله به، حي مصالح دينه ودنياه. قال: وما سمعته ذاكرا بلال بن أبي بردة بشيء قط، ولقد بلغني أن قوما قالوا له: يا ابن عون، بلال فعل كذا، فقال: إن الرجل يكون مظلوما فلا يزال يقول حتى يكون ظالما، ما أظن أحد منكم أشد على بلال مني. قال: وكان بلال ضربه بالسياط لكونه تزوج امرأة عربية. تبين المسألة دي جدا، ممكن تكون مظلوم، فعلا مظلوم، بس من كتر كلامك على الظالم واغتيابك ليه وكلامك عليه تبقى أنت ظالم وهو مظلوم، فعمال تغتابه تتكلم عليه تقول فيه. وممكن ربنا يقدرك على أشياء تعملها معاه هي من الظلم، فتصير مظلمتك هذه لما تتحط في الميزان قصد الظلم اللي انت عملته للراجل ده تبقى انت الظالم، مش هو ظالمك صحيح في مظلمة او اساء اليك في شيء، بس انت من كتر اغتيابك ليه، كتر كلامك عليه، بقيت انت ليه الظالم. الحجاج ابن يوسف اظلم هذه الأمة. بعض الناس لما تكلموا فيه قال لهم بعض العلماء: إن الله سيقتص لمن ظلمهم الحجاج من الحجاج، فأشكله، وسيقتص ممن ظلم الحجاج. تخيل بقى واحد ظلم بهذه الصورة، قتل قتل زي ما بيقول، ربنا هياخد حق هؤلاء المظلومين اللي قتلهم ولا اللي ضربهم ولا اللي سجنهم ولا غيره. طب والناس اللي اتكلموا عن الحجاج وأساءوا ليه وظلموه رغم أنه أظلم هذه الأمة برضو حقيقي، الحاجات ربنا هياخد حقه. ايه؟ لان الميزان يوم القيامة بالعدل، العدل التام الكامل، وما فيش حد ايه مش هياخد حقه. يبقى خد بالك، انت ممكن تبقى مظلوم من انسان، ومن كتر الكلام عليه، من كتر الاساءة ليه، تكون اساءتك اكبر من ايه، من ظلمه ليه. فخد بالك، اوعى تضيع حسناتك، اوعى تضيع حسناتك، اوعى تضيع مظلمتك. قال احمد بن حنبل ابن ابي ذئب، ثقة العالم الجليل ابن ابي ذئب، قد دخل على ابي جعفر المنصور فلم يمهله ان قال له الحق. ابن ابي ذئب لما دخل على ابو جعفر المنصور، لما دخل على ابي جعفر المنصور قال في وجهه الحق، قال: الظلم ببابك فاش. وابو جعفر، ابو جعفر ظلم منتشر في البلاد وانت المسؤول، خافش منه، قالوا الحق في وشه. قال ابو نعيم: حججت عام حج ابو جعفر ومعه ابن ابي ذئب ومالك بن انس، فدعا ابن ابي ذئب فاقعده معه على دار الندوه، فقال له: ما تقول في الحسن بن زيد بن حسن، يعني امير المدينه؟ فقال: انه لا يتحرى العدل. فقال له: ما تقول في، ما تقول في، بيسألوا على عامل المدينة، أمير المدينة، قالوا: راجل بيقوم بالعدل، شهادة حق. قالوا: طب بتقول فيه ايه؟ أبو جعفر ده الخليفة، وما كانش خليفة يعني من الخلفاء الهينين، لا. قال: ما تقول فيه؟ طب وانا؟ قال: ورب هذه البنية إنك لجائر، الله العظيم تظالم. قال: فأخذ الربيع الحاجب بلحيته، بلحية ابن أبي ذئب، فقال له أبو جعفر: كف يا ابن اللقناء. ثم أمر لابن أبي ذئب بثلاثمائة ألف دينار. كان الحاجب بقى عايز يعمل بقى قدام الرئيس بقى، أنت إزاي تقول للرئيس أنت ظالم في وشه كده كمان؟ أمسك بلحيته، قال له: سيبه، أو إيه، عارف نقول الحق. قيل إن ولدا لأبي يحيى البرمكي، قال له وهم بالقيود: يا أبتي، بعد الأمر والنهي والأموال صرنا إلى هذا. أزمنا البرامكة قبل هارون الرشيد، وفي أول خلافة هارون الرشيد كان لهم السلطان الكامل في بلاد المسلمين، كان هم الحكام الفعليين يعني، يحيى البرمكي ومن معه. فقلب الله عز وجل بسبب ظلمهم قلب هارون الرشيد عليهم فسجنهم. ما هو الظالم مش هستمر في ظلمه، إن الله لا يمضي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فابنه بيقول له: يعني بعد العز ده كله وكنا بنأمر فنطاع، حدش يقدر يكسر لنا كلمة؟ بعد الأموال والقصور نبقى في النهاية. في النهاية في هذه القيود، في السجون. قال: يا بني، دعوة مظلوم غفلنا عنها ولم يغفر الله عنها. دعوة مظلوم ده بسبب ايه؟ من القصر إلى السجن، من الأباهة والرفاهية والقصور والأموال إلى السجن. دعوة مظلوم غفلنا عنها، كلش منتبهين ليها. ما ظنوش في يوم من الأيام إن واحد ظلموا إن واحد ظلموه هيدعي عليهم دعوة، ما بصوش لكده، ما فكروش في كده أصلا. فصارت دعوة مظلوم في ظلام الليل وهم عنها غافلون. قال: لم يغفر الله عنها. وكان سالم بن حامد نائب دمشق للمتوكل، كان ظلوما عسوفا، شد عليه طائفة من أشراف العرب فقتلوه بباب دار الإمارة يوم جمعة سنة 34. فبلغ المتوكل فتنمر، تنمر عليهم بأيه زي النمر زي الأسد عليهم بقى زي يقتلوا العامل بتاعه، وكان هذا العامل الظلوم غشوم غاية في الظلم. وقال من للشام في صولة الحجاج، واحد بقى عايزين واحد زي الحجاج يعمل في الشام كده زي ما الحجاج عمل في العراق. فندب أفريدون التركي فسار في 7000 فارس، ورخص له المتوكل في بذل السيف ضحوتين، قال له يعني اعمل اللي انت عايزه فيه، قدامك يومين تعمل اللي انت عايزه، يعني بيديله مطلق الحرية يعمل اللي هو عايزه. قال بذل السيف ضحوتين وفي نهب البلد، فنزل ببيت لاهية، فلما أصبح قال يا دمشق إيش يحل اليوم بك مني، بيتوعد دمشق أهلها اللي هتشوفوه مني ما حد شافه ما شفتوش قبل كده من حد. قال فقدمت له بغلة دهماء ليركبها فضربته بالزوج على فؤاده فقتلته. أول ما قدموه البغلة رفسته البدلة، رفسته البغلة وقع ميت. فقبره كان معروفا ببيت لاهيا، ورد عسكره إلى العراق، ثم جاء بعد المتوكل إلى دمشق وأنشأ قصرا بدريا وصلح الحال. وجلس المنتصر بالله مرة لله، فرأى في بعض البسط دائرة فيها فارس عليه تاج، يعني بياله بيلعب، فرأى سجادة من السجاد المفروش قدامه فيها دائرة، والدائرة دي مرسوم فيها فارس عليه تاج، وحوله كتابة فارسية، حوالين الفارس ده كلام مكتوب بالفارسي. فطلب من يقرأ فأحضر رجل فنظر، فإذا فيها يبص بيقرأ، فقطب وسكت وجهه كده ايه ضايق كده او كشر، قطب وجهه وسكت وقال لا معنى له، كلام ملوش معنى اي كلام. فألح المنتصر عليه، لا ما هو انت الحركة دي ان انت واحد يتاخد كده ويكشر كده يبقى لا الكلام ليه معنى بس انت مش عايز تقول. فلما ألح عليه قال فيها، الكلام ده مكتوب ايه، انا شيراويه ابن كسرى ابن هرمز قتلت ابي فلم امتع بالملك سوى 6 أشهر. قال فتغير وجه المنتصر وقام، قال يا ما تفرحش، قال له واحد شاهد عينا، انا شيراويه ابن كسرى ابن هرمز قتلت ابي، قتل ابو عشان الملك، وخذ الملك وقعد على الكرسي ما متع به إلا 6 أشهر. قال ابن النجار الفضل بن مروان ابن ماسرجس كان بديع الخط لم يزل في ارتقاء، والناس يحسدونه حتى نكب، وأدى 40,000 درهم، 40 مليون يعني. فكان المعتصم يقول عصى الله وأطاعني فسلطني الله عليه، تفهم المعنى ده، عصى الله وأطاعني، كان بيطيع الأمير بس عصى ربنا وظلم الناس، فسلط الله عز وجل أميره عليه. كتير من الناس ممكن تنافق وتعمل كتير عشان رؤسائها أو مديرينها أو أصحاب السلطان اللي أعلى منهم يرضوا عنهم، نعمل حاجات كتير أوي بل ممكن يصل إلى مهالك، وربنا يقلب هؤلاء عليهم. أطاعوا الأمراء عملوا اللي هم عايزينه بمعصية الله، فالله عز وجل يقلب قلوب هؤلاء الأمراء عليهم. وقيل ألقيت رقعة إلى الوزير فضل ابن مروان فيها تفرعنت يا فضل ابن مروان فاعتبر، فقبلك كان الفضل والفضل والفضل، 3 أملاك مضوا لسبيلهم أبادتهم الأقياد والذل والقتل. وانت فرعنت بيت عم زي فرعون، تفرعنت عم زي فرعون مفتري بتظلم الناس. يعني اعتبر باللي قبلك. كان في قبلك ثلاثة برضو اسمهم الفضل، ويقصد بين الفضل ابن يحيى البرمكي، والفضل ابن ربيع الحاجب، والفضل ابن سهل. والفضل ابن سهل يقول لك قبلك كان ثلاثة برضو اسمهم الفضل، عملوا اللي انت عملته وظلمهم زي انت ما بتظلم دلوقتي، فاعتبر بهم وشوف مهلكهم كان شكله ايه. أبادهم الأقياد والذل والقتل، ذل وأهينوا وبعضهم قتل. فنعتبر بمصير هؤلاء، يعتبر بمصير هؤلاء خوفا أن ينالك مثلهم، زي ما ظلموا وعوقبوا أنت تظلم وإيه تعاقب. ولما قتل أحمد بن عبد الله الخجستاني الذي استولى على البلاد الإمام حيكان ابن الذهلي، أخذ في الظلم والعسف، وأمر بحربة ركزت على رأس المربعة وجمع الأعيان، وحلف إن لم يصبوا الدراهم حتى يغيب رأس الحربة فقد أحلوا دماءهم. يعني ركز الحربة كده وقال تصب على الدراهم لحد ما إيه ما تعلى الدراهم لحد ما تغطي الحربة كلها. فكانوا يقتسمون الغرامة بينهم، فخص تاجر بثلاثين ألف درهم، فلم يكن يقدر إلا على ثلاثة آلاف درهم، فحملها إلى أبي عثمان وقال أيها الشيخ قد حلف هذا كما بلغك، والله لا أهتدي إلا إلى هذه، هو علي المبلغ ده كله وأنا ما عنديش والله إلا ثلاثة آلاف، ما عنديش غيرهم. قال تأذن لي أن أفعل فيها ما ينفعك؟ أبو عثمان قال له كده أعمل فيها الحاجة اللي تفيدك يعني. قال نعم. ففرقها أبو عثمان وقال للتاجر أمكث عندي، فرقها تصدق به، ده هو مطالب به بثلاثين ومعاش إلا ثلاثة آلاف، فراح متصدق إليه، تصدق بثلاثة آلاف وزاها على الفقراء، قال له خليك عندي بقى. قال وما زال أبو عثمان يتردد بين السكة والمسجد ليلة حتى أصبح، وأذن المؤذن ثم قال لخادمه اذهب إلى السوق وانظر ماذا تسمع، فذهب ورجع فقال لم أرى شيئا، قال اذهب مرة أخرى، وهو في مناجاته يقول وحقك لا أقمت إن لم تفرج عن المكروبين، بدع ربنا أن ربنا يفرج عن المكروبين عن هذا التاجر وغيره من المكروبين. قال فأتى خادمه يقول وكفى الله المؤمنين القتال، وشق بطن أحمد بن عبد الله، فأخذ أبو عثمان في الإقامة، يعني انتظر عمال يدعي ربنا ان ربنا يفرج كروبات المكروبين، وبعدين يقول للخادم بتاعه روح شوف في السوق يمكن لعل الله عز وجل استجاب، يروح رجع له قال له ايه لا لسه مفيش حد ما سمعتش حاجه، ارجع تاني حتى سمع ان ايه الله عز وجل قتل هذا الظالم. فكان ده ما بين الاذان والاقامه، قال فايه فامر به بان تقام الصلاه. فده من باب دعوه المظلوم على الظالم، ودعوة رجل يظن فيه الصلاح على هذا الظالم قصمه الله عز وجل. وكان الوزير الكبير أبو الفضل الشيرازي الذي غضب على أهل بغداد لقتلهم جندارا، فأمر بإلقاء النار في الأسواق، فاحترق من النحاسين إلى السماكين، واحترق عدة من الرجال والنساء والأطفال، وراحت الأموال. دخل في ذلك الحريق من بيوت الله 33 مسجدا و600 بيت ودكان. لما قتلوا هذا أحرق الأضر، يحرق يحرق خلاص بينتقم بقى، حتى أن هو 33 مسجد أحرقهم و600 بيت ودكان. قال وكثر الدعاء عليه وشتموه في وجهه، ثم قبض عليه عز الدولة وطرد إلى الكوفة فسقي السم، فهلك سنة 64. ناس دعت عليه كانت تسبه في وجهه كتر ظلمه وحريق للناس وبهدلته في الناس، ودعوا عليه فالله عز وجل قبض قلب عليه قلب عز الدولة وأخذه وطرده وقيض له من يسمه فمات بالسم. وكان الأمير جيش بن محمد ظلوما متجبرا سفاكا للدماء خبيث العقيدة، عجل الخلق فيه إلى الله يعني ابتهل الله عز وجل في الدعاء حتى هلك بالجذام. وقد لقي المسلمون من العبيدية والمغاربة أعظم البلاء في النفس والمال والدين. العبيدية اللي بسموا نفسهم الفاطميين، وكانوا ظلمة مع فساد عقيدتهم وغير ذلك. الناس لقوا منهم أعظم البلاء في النفس والمال والدين، يعني مش في النفس والمال والدين أيضا، لأنهم كانوا أصحاب بدع وضلالات وانحرافات. قال: فالأمر لله، وابتلي جيش بما لا مزيد عليه حتى ألقى ما في بطنه، وكان يقول لأصحابه: اقتلوني ويلكم، أريحوني من الحياة. وعايز إيه؟ خل واحد بيتمنى الموت، شوف كيف عذبه الله بسبب ظلم لحد أنه هو عايز يموت، بيقول لهم اقتلوني، بيقول لي إيه؟ لأصحابه يقول الحرس بتوعه حواليه: موتوني، يعني مش عايز أعيش، أريحوني من الحياة. ويقال نفدت فيه دعوة أبي بكر ابن الحرمي الزاهد، وأراق له خمورا فما سلطه الله عليه. قال إن هذا دعوة هذا الرجل الزاهد يعني هي من فعلت به بسبب ظلمه وغشمه. واستعمل باديس ابن حبوس الصنهاجي بعض أقاربه على بلد، فخرج يتصيد، فمر بشيخ قرية فرغب في تشريفه بالضيافة، فأنزله في أرض فيها دواب وفواكه، فبادر له بثريد بلبن وسكر، وقال: نأتي بعد ما تحب. فرماه برجله وضرب الشيخ، ففر الشيخ وأتى البيرة، اسم بلد يعني، فعرف الملك بما جرى عليه، فقال: ارجع واصبر وواعدهم. أنا الرجل الباديس بن حبوس هذا استعمل بعض أقاربي على بلد، فالرجل دخل يصيد يعني، ففي شيخ راجل كبير استضافه وأكرمه، لكن ما رغم هذه الاستضافة والكرم ضرب هذا الرجل، ضربه وأهانه وأساء إليه، فذهب إلى الملك فقال له: ارجع واصبر ووعده، دينه معاه. ثم جاءه بعد أيام في كبكبة منهم خصمه، فقدم الشيخ للملك مثل هذا الثريد، فتناوله وأكله واستطابه، يعني بأنه حتى أكرم الملك زي ما كرم الرجل ده، فقال له يعني إن أنا ما سادش لي، ده أنا أكرمته، وده من ضمن هذا الكرم الأكل ده يعني. قال: ثم قال: خذ بثأرك من هذا فاضربه. قال له: زي ما ضربك اضربه. فاستعظم الشيخ ذلك، رفض لي أنا يضرب الأمير البلد، مفيش داعي يعني. فقال الملك: لابد، لازم زي ما ضربك وانا تضربه وتنق قدام الناس. فضربه حق حتى اقتص منه. فقال الملك: هذا حق هذا، بقي حق الله. دخل به، دخل حقه، انت ظلمته وضربته، اهنته، ضربك زي ما ضربته، اهانك زي ما اهنته، ده حق هذا الرجل، بقي حق الله في اهانته نعمته، وحقي في اجتراء العمال. فاضل بقى ان ايه حق الله، ان انت ايه كفرت نعمة ربنا قال لك سلطان تعمل كده في الناس، وحقي انا بقى في ان العامل بتاعي الامير اللي انا بوليه يسيء الى الناس بهذه الصورة. قال: فضرب عنقه وطيف برأسه. سأل الله العافية. ظلم عاقبته وخيمة جدا يعني. قال أبو المظفر: وبلغني أن والد المسعود صاحب اليمن سر بموته. المسعود صاحب اليمن ده أمير اليمن، أبوه سر بموته، أبوه انبسط لما مات. ليه بقى؟ وكان يعسف التجار ويشرب الخمر بمكة ويرمي بالبندق عند البيت. آخر هذه المواقف، وإن كان المواقف في يعني في في في هلاك الظالمين أمرها يطول جدا، كان رفيع الدين قاضي القضاة يطلب ذا المال إلى مجلسه، فيبث مدع عليه بألف دينار ويحضر شهوده، يعني يقول حميها حراميها يعني. القاضي يجيب أي واحد ما عنده فلوس، ويجيب واحد يقول له أنا ليه عنده ألف دينار، ويكون محضر شهود زور كمان يعني، مش بيدعي بس، مدعي والشهود. فيتحير الرجل ويبهت، ما يعرفوش أنا ما منين يا عم لك عندي 1000 دينار أو الشهود موجودين جاهزين وشهود الزور دول يعني صلوا الله عليه وعلى المسلمين هو مع قدام المحاكم يعني جاهزين شهدوا باللي أنت عايز بمتجني بمتجني يخش النار نسأل الله العافية إلا لم يتوب يعني مستحق أنه يخش النار مش معناه أنه هو يعني إيه هيخلد فيها يعني لا هذا ذنب يستحق صاحبه العقاب يستحق صاحبه العقاب ده المعنى يعني. قال فيقول الرفيع صالح غريمك فيصالح على النصف صار يدله ليه النص فاستبيحت أموال المسلمين وعظم الخط وتعثر خلق وانتشرت الشائعات عمال الناس عمال ظلم بقى إذا كان القاضي نفسه هو الظالم اللي بيحكم في المسائل هو الظالم فبالك بغيره قال وتعثر خلق في ناس من كتر المظالم ما عادش قادرة تدفع يعني وانتشرت الشائعات وانتشرت الشناعات واستغاثوا إلى الصالح فطلب وزيرهم وقال ما هذا فخاف وكان أس البلاء الموفق الواسطي فتح أبواب الظلم فبادر الوزير وأهلكهما لئلا يقر عليه وليرضي الناس الوزير خاف على نفسه على سلطانه فقال لك إيه بدل ما أضحي بنفسي أضحي بالقضاء ده والظلمة فضحى بهم ويقال كان الصالح يدري أيضا يعني إيه شوف جاي الوزير عشان خايف على سلطانه على مركزه على وزارته فراح بإيه مضحي بهؤلاء الظلمة اللي هم يعني كانوا بيظلموا معاه فكثيرا ما يقلب الله عز وجل يعني قلوب الرؤساء على مثل هؤلاء الظالمين طبعا من خلال هذه الكلام اللي احنا قلناه النهارده واللي قبل كده تعرف خطورة الظلم وانه امر عظيم فاحذر ان تظلم اي احد واحذر اذا ظلمت ان تتكلم في حق المظلوم في حق الظالم حتى ربما يفوق ظلمك انت له مظلمته لك خد بالك من المسائل دي هتظلم اي حد والانسان ما يأولش نفسه خلنا كتير ناس يأول لنفسه لا انا معي حق اصلا ساعات يقول لك انا معي حق ظلمني فمعي حق اقول اللي انا عايزه واحيانا بيأول لنفسه بمظالم هي مش من حقه اصلا ولا هو مظلوم ولا غيره نسأل الله ان يعافينا احذر كل انواع الظلم واحذر ظلمك لنفسك بمعصية الله عز وجل إن هذا من الظلم أسأل الله عز وجل أن يعافينا من الظلم بأنواعه قولوا قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين